بين رقم من الوقت له معارف مخصصة له في الجوار. شما هي فائدة النحس؟ فائدة النحس أو الفائدة النحس التوضيح والتقطيب. التوضيح يكون بعد المعارف والتقطيب يكون بعد الجوار. ما هو تعني أوضح قبل ذلك ما هي أقسام النعس إلى قسمين حقيقي وسببي. هو ضرب حقيقي ما رضع ضمير من سجان عن إلى المنعون جاء زيد الفاضل. وهو ضرب سببي ما رضع اسما فاضرا متصلا بضمير يعود إلى المنعون. فالسبب يجري على ما قبل في اللفظ فقط وأن المعنى فغلبنا بعده. والحقيقة يجري على ما قبل لفظا ونحن فغلبنا قبل اللفظ وأيضا في المعنى. ما هو تعريف البيان؟ أصل البيان هو تعريف عبد الرحمن هو تابع جامد الموضوع المجموع المعارف وقصره بالنكرات فهو كالنكرات أو فهو كالنعت كالنعت تماما. إلا أنه يفارقه في الجمود يقول أو يفارقه في الجماعة. أصل البيان يكون جامدا لا يكون مشتقا. وأما من حيث التوظيف التخصيص فهو التواء مع أنه مختلفان في حقيقة التوظيف والتخصيص. فالبيان موقف الذات الذي قبله أو الخط الذات الذي قبله هذا تخصيص. تخصيص الذات أو توظيف الذات هذا توظيف وهذا تخصيص. والنعت يوضح معنى الذات جاء زيد الفاضل ما يوضح الذات نفسها لا معنى فيها جاء زيد الفاضل. ويخط كذلك معنى فيها جاء رجل عاقل جاء رجل عاقل. أما البيان يوضح الذات جاء زيد أبوك وضح إسلام الذات المتقدمة. أو يخطط الذات اشتريت خاتما حديدا اشتريت خاتما حديدا أو هذا خاتم حديد فهو يخطط هذا الذات خاتم محتمل من الفضة من غير الفضة. فيأتي البيان يخطط هذه الذات. في النعت كذلك التوضيح في النعت وأيضا التوضيح في البيان والتخصيص في البيان. والبيان توضيحه من أي حيثية يوضح ماذا؟ الذات يوضح الذات جاء زيد أبوك. والنعت يوضح معنى الذات جاء زيد فاضل. والتخصيص البيان يخصص الذات المتقدمة يخصص الذات المتقدمة. وذات يعني تخصيص من ناحية معينة معنى تخصيص الشرك الذي يظهر تخصيص الجبل مشترك بينهما. طيب اي شيء من اشتراك التخصيص معنى هذا في البيان معنى وفي تخصيص النعت معنى تخصيص معنى فيها. وما هو تعريف التوكيد؟ ينقسم الى قسمين لا يعرف الا بعد التقسيم. ينقسم الى قسمين توكيد لفظي وتوكيد معنوي. فاللفظي اعاده اللفظ بعينه ومرادفه والمعنوي وسائل الاضافع نعم اجتماع السهو والتجوز المسموح بعض الأمور السابعة رافع لإرادة غير الظاهر. نحن نعرفه من هذا السابعة رافع لإرادة غير الظاهر يا أمير إرادة غير الظاهر الاحتمال موجود إرادة غير الظاهر. فيأتي التوكيد يرفع هذه الإرادة إرادة غير الظاهر يرفعها يقول جاء أمير مرسول. ماذا بيقول شخص ما جاء رسول الأمير أو أستاذ الأمير هذا خطأ. هذا إنما قبل التوكيد. أما بعد التوكيد فهو يرفع إرادة غير الظاهر يرفع إرادة غير الظاهر. وإنما إرادة غير الظاهر تكون قبل التوكيد جاء أمير في احتمال أنه رسول الأمير. أما بعد التوكيد فلا فلا يحتمل إلا شيء واحد شيئا واحدا وهو إرادة الله يا أمير ومستر. هذا من عندهم بعضهم يقول من المجاز وهم المجاز وإنه يكون الثاني من اللغة. المقصود ايش؟ الامير. وان الاصل هو الظاهر لا ينتقل عنه ابدا وليس الانتقال عنه الا بقرينه قويه تنقل عن هذا الظاهر. وان الاصل هو الظاهر وجاء ربه جاء الله سبحانه وتعالى جاء جل جلاله بذاته سبحانه وتعالى ولا يجوز ان يقال هو جاء امره هذا خطا. وجاء ملائكته ينزل ربنا سبحانه وتعالى على ظهر الحديث ولا يجوز ان يقال ينزل امره او ملك من ملائكته كما يقول المبتدع المحرفون. الظاهر هو الاصل ولا ينتقل عنه الا بقرينه قويه جدا. اما من غير قرينه فلا يجوز الانتقال عن الظاهر. لذلك دلت اقدام اهل الهوى او المبتدع بالنعم هذا انهم ظلوا في باب الاسماء والصفات واحتفظوا التشبيه فنبوا الصفات فنبوا الصفات اللائقه به سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء سمى بصير. فإن الشخص ينتبه لهذه التعريف ربي راح انقراض غير الظاهر فلعله منهم يلقون من هذه الاشياء فيظنون جاء الامير هذا مجاز جاء ربك مجاز ينزل ربنا مجاز وأمس قلني بالنسبة للتوضيح النعم هو إيش تغليل الاشتراك، لا بد من تغليل برفع الاشتراك اللفظي المعارك، تغليل الاشتراك المعارك يرفع التغليل برفع الاشتراك اللفظي المعارك. واما في النجر ايضا على مبنو عليه توظيف او بس التخطيط، اي تغليل الاشتراك بالنسبه للنجر. بالنسبه للمعرفه قلنا معنى التوظيف تغليل الاشتراك اللفظي بالمعارك، لا رفع الاشتراك، رفع الاشتراك اللفظي بالمعارك. قال هي ان هذه الاربعه يجمعن ما قبلهن في اعرابه، ومثل العبد بقول خل المسحى، والرجولة بضم الميم وهو الخروج من المسح الى حد الخلاعه، وهو الخروج من المسح الى حد الخلاعه بذكر ما يستحي منه. نعم هذا هو الماجد، مزح كثير المزح ويخرج عن المزح ويذكر شيء يستحي من ذكرها، فهذا يقال له ماجد. والمجرم بضم الميم هو الخروج من المزح الى حد الخلاعه بذكر ما يستحي منه، والمزح بفتح الميم، وسياتي ذكر حروف العطف. ومثل للتأكيد في قوله وأقبل الحجاج وأجمعون، وهذا التوكيد ايش؟ مثال مئين وعند نوع التوكيد هذا هو التوكيد المعنوي، الفاظ معلومة. قالوا مثل للتأكيد في قوله وأقبل الحجاج وأجمعون، وأجمعون ما يعرابه التوكيد مرفوع لم ترفع الواو لأنه جمع مذكر سالم. قال ولكن لتأكيد الجمع، وتقول جاء الزيدان كلاهما، من صوت كثير اليوم يرمس علينا. للتوكيد بقوله وأقبل الحجاج وأجمعون، والتوكيد أوصح أصح من التأكيد، وإلا يقال التأكيد، لكن القرآن جاء بالتوكيد ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، فهذه اللغة أصح، وإلا يجوز في لغات أخرى التأكيد جاء لغة للتوكيد، لكن هذه الموجودة أصح لأن القرآن جاء بها. للتوكيد في قول وأقبل الحجاج، وهذا بتأكيد الجمع، والغالب أن يقال كلهم أجمعون. نعم هذا هو الغالب، كما في قوله سبحانه وتعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فمن يعرف فسجد الملائكة كلهم أجمعون عندما نعم سجدت النار الملائكة بعد كل توكيد تحول المضاف ولم مضاف اليه والميم على مسلم اجمعون توكيد ثاني. قال والغالب ان يقال كلهم اجمعون، لكن الناظم رحمه الله تعالى اشار بافراده عن كل الى جواز ذلك. نعم هذا هو الصحيح وهو راي ابن مالك رحمه الله تعالى، ودون كل وجهه اجمعوا جمعاء واجمعون ثم جمعوا هكذا قال رحمه الله، فهو مجوز ذلك. ودون كل قد يجيء اجمعوا جمعاء واجمعون وجمعوا او ثم جمعوا، فهذا اشاره من مالك انه يجوز، وهذا هو الصحيح والذي اختاره ايضا ابو حيان رحمه الله تعالى انه يجوز التوكيد باجمع دون كل بخلاف الجمهور رحمه الله فانهم يمنعون ذلك. والصحيح الجواب. قال اشار بافراده عن كل الى جواز ذلك، وانا سمعت في الكلام هذا الصحيح لكثره ورود ذلك في القران وفي الكلام الفصيح الادله كثيره على وروده، فهذه ايه عندنا ستذكر، وهناك ايات ايضا اخرى لاغوينهم اجمعين ان جهنم لموعدهم اجمعين، ومن السنه فله سلف اجمع، صلى الجيران خلفه جلوسا اجمعون وصلوا جلوسا اجمعون توكيد. وكما ترى زول لفظ كل واجمعوا جمع اجمع جمعاء استعمل في المؤنثة، أما أجمع يستعمل في المذكر يستعمل في المذكر، وجمعاء يستعمل في المؤنثة، وجمع أجمع أجمعون، جمع جمعاء جمع، جمع جمعاء جمع، جاء النساء جمعوا أو كلهن جمعوا على الأكثر، جاء النساء كلهن جمعوا، جاءت القبيلة كلها جمعاء، كلها جمعاء تعمل مع المؤنث، وأما أجمع يستعمل مع المذكر، جاء الجيش أجمع، جاء الجيش كله أجمع، وإذا أردت أن تجمع قلت أجمعون، جاء مثلا تقول جاء الرجال أجمعون، فهذه ألفاظ يؤتى بها في الغالب بعد كل، سواء كانت مفردة أو مجموعة، يؤتى بها بعد كل جمعاء وأجمع وأجمعون وجمع، هذه الألفاظ يؤتى بها بعد كل، سواء كان المفرد منها أو المجموع. المثنى لا ما منه مثنى، لأنه يستغنى عنه في كلا وكلتا، ما منه مثنى، كلا تلقى فيه. يدوب المثنى منه جمعاوات، لا ما منه مثنى عند جمهور المصريين أو عند المصريين، لأنه استغنى عن المثنى بكلا وكلتا. لا تقول جاء الزيدان أجمعان، جاء الزيدان أجمعان، أنك تستغني بكلا، فتقول جاء الزيدان كلاهما كلاهما، ولا تقول أجمعان. كذلك جاء الزيدان لا يقال جمعاوان، لأنك تقول إيش؟ كلاهما، جاء الزيدان كلاهما، فاستغني بكلا وكلتا عن جمعان جمعاوان، فلا يقال أجمع ولا جمع. أشار بإفراده عن كل إلى جواز ذلك وهو صحيح كما سمعت، ومنه إنا لمنجوهم أجمعين. عندك عبد الرحمن إن حرف توكيد ونصب، ولا المضغمة في نون إن أو نون إن المضغمة في نا، هذه نا اسم إن، نعم لا اسم إن، ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب، لا مبني مزخرفة، ونجوهم خبر، نعم ونجو مضاف والهاء مضاف إليه والميم علامة الجر. طيب أحسنت. وأجمعين توكيد مجرور وعلامة جره الياء، لأنه توكيد لمجرور، توكيد لمجرور وراهم أجمعين. أحسنت. هو مثله أيضا في القرآن لأغوينهم أجمعين، لكن هذا التوكيد منصوب، لأغوينهم أجمعين منصوب، لأنه توكيد لمنصوب. ومثله إن جهنم لموعدهم أجمعين، أي مثلية استقلال من غير كل. أجمعين توكيد لأي شيء، إن جهنم لموعدهم أجمعين، توكيد لأي شيء، هم أحسنتم مجرور، لأنهم مجرور لموعدهم مجرور لبعض. وأما الآية التي قبلنا أقول أنهم أجمعين، أجمعين هنا منصوب ولا مجرور؟ منصوب، لأن الهاء هنا منصوب، لكن المثلية فيما سمعت في الاستدلال بدون كل. ومن السنة ما ذكر فلو سلبوا أجمع فصلوا جلوسا أجمعون، هذا هو المذهب الصحيح. قال وتقول جاء الزيدان كلاهما والينداد كلتاهما، وفي التثنية في التثنية الواو زائدة في التثنية، ايش عندنا نحن في النصوص؟ لا الله زايدة تشفط ونشف حتى عندنا ما هي موجودة. يقول جاء الزيدان كلاهما وجدان كلتاهما في التثنية. يقول هذا التثنية الواو زايدة تشفط الواو هذا. نعطيني فن من الأشياء هذه الواو تشفط يا أخوان يجعل عليها كلاهما والهندان كلتاهما. فمن يعني يا زيدان كلاهما عنا يا في الماء والزيدان فاعل مرفوع علامة رفع الألف لأنه مثنى. أحسنت. نعم وكلاهما توكيد من زيدان توكيد المرفوع مرفوع علامة رفع الألف وكلا مضاف وهما مضاف إليه. أحسنت. والهندان كلتاهما نفس المتقدم. قال وتقول جاء زيدان كلاهما والهندان كلتاهما في التثنية وجاء الأمير نفسه في المفرد. يقول جاء الأمير نفسه عندنا لا تلك المفرد. نعم جاء في النار والأمير فاعل ونفسه توكيد توكيد مرفوع مرفوع مثله مرفوع نفس رفعي ثم الظاهر على الآخر ونفسه مضاف والنار مضاف إليه. أحسنت. وهل تؤكد المثنى بالنفس؟ المثنى هل تؤكده بالنفس العين؟ نعم أحسنت. فتقول جاء زيدان أنفسهما جاء زيدان أنفسهما تجمع رفق النفس وتأتي بضمير معه مثنى تجمع رفق النفس يمنع إلا على أنفس. تقول جاء زيدان أنفسهما ويجوز نفساهما مثنية لدوم على هذا وتثني هذا لا نفساهما ولك الإفراد نفسهما جاء زيدان نفسهما. وأما الضمير يرفع على موضع المثنى فيجوز في النفس إذا أكل بهما نفس العين إذا أكل بهما المثنى يجوز بهما الجمع أنفسهما جاء زيدان أنفسهما تجمعه معها وزن أفضل. ويجوز التثنية بهما جاء زيدان نفساهما ويجوز الإفراد جاء زيدان نفسهما نفسهما لكن الأشهر والأفصح هو الجمع أنفسهما هذا هو الأفصح. طيب انتهينا الآن ذكر ما شاء من ألفاظ التوكيد كلا وكلتا والأخطاء من التوكيد ايش المثنى فلا يؤكد بهما المفرد ولا الجمع كلا وكلتا أخطاء من التوكيد المثنى. وإذا استعمل التوكيد اتصل بهما ضمير يصادق المؤكد اتصل بهما ضمير يصادق المؤكد ولهما شروط أخرى إن شاء الله ليلة. عند الآن الذي تحفظه أن كلا وكلتا لا يؤكد بهما إلا المثنى لا يركب بهما إلا المثنى ويتصل به المضمير يعود على المؤكد سابقا يتصل به المضمير يعود على المؤكد أو المؤكد يعود على المؤكد مطابقا له. ولو لا يؤكد إلا المعرفة. نعم هذه مسألة خلافية أن ألفاظ التوكيد لا تتبع إلا المعارف فلا يؤكد بألفاظ التوكيد إلا المعرفة. فلا تؤكد النكرة بألفاظ التوكيد فتقول جاء رجل نفسه جاء رجل نفسه لأن ألفاظ التوكيد معارف فكيف تتبعها لنكرة وهي معارف. وهذا مثل جمهور البصريين أن ألفاظ التوكيد لا تتبع نكرة وإنما يؤكد بها المعرفة فحسب لأنها معارف فكيف يؤكد بها النكرة. هذا مذهب جمهور المصريين الذي قرره الشارع هنا ولا يؤكد إلا المعرفة كالأمثلة السابقة. هذا مذهب جمهور المصريين. والصحيح أنه يجوز أن تؤكد النكرة به بعض ألفاظ التوكيد بشروط إذا حصلت فائدة في الأخير نذكر هذا بعد أن قرأت الشارح. فلو لا يؤكد إلا المعرفة كالأمثلة السابقة وهي كلها أمثلة للتوكيد المعنوي. نعم كل هذه الأمثلة السابقة للتوكيد المعنوي. فالمثلة التي أشار إليها أنه لا يؤكد بألفاظ التوكيد إلا إيش إلا المعرفة هذه مثلة متفق عليها. هذا مثلا من جمهور البصريين يقولون لا يؤكد بألفاظ التوكيد إلا المعرفة. والصحيح أن بعض النكرات قد تؤكد بألفاظ التوكيد وذلك إذا كانت النكرة مؤقتة معلومة

لا بس دكتن دكتن ما عرف دكتن توكيد دكتن ثاني توكيد إننا نتفل الأرض دكتن والثاني توكيد أحسن والثاني هو التوكيد والشاهد التوكيد ايش من نوع التوكيد اللفظي هذا من نوع التوكيد اللفظي ويقع في الاسماء كما في هذه الآية ويقع في الافعال كما تقدمت الامثله والحروف وايضا الجمل والامثله جميعا مرتبه تماما وهذه الايه فيها خلاف لكن هذا هو الصحيح الهم من باب التوكيد هذا هو الصحيح الهم من باب التوكيد فالذين دكت الارض دكا دكا إذا كنت في الأرض دكا دكا صحيح أن الآية هذه من باب التوكيد وهذا الذي اختاره ابن هشام في الشذور وهو صحيح لأن الأرض كما هو معلوم تدك دكة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة وليس المقصود أن الدك يتكرر حتى تصير هباء منبثة لا وإنما تدك دكة واحدة بنص هذه الآية فإذا دكت الثانية من الإعراب التوكيد لأن الأرض دك يوم القيامة دكة واحدة وتصير هباء منبثة لا أنه يتكرر عليها الدك حتى تصير كذلك فهذا هو الصحيح من أقوالهم أن دكة الثانية توكيد خلافا لابن هشام في قصره ورجح في الشذور هذا بعد الشذور رجح الراجح وفي القطر قال على ان حال دكا بعد دكا لكن صحيح دكا واحده يوم القيامه تكون للارض طيب فمن يمثل لي الفعل قال هنا اسما كان او فعلا ومثل للبدل لقوله وامر بزيد رجل ضريب فرجل بدل من زيد واما ضريب فنعت رجل مثل نسمع بالناصية ناصية كاذبة قاطئة فمن يعلم الآية ما لكم او جمعكم وكاذبة أيضا بدأ بالصفة صفة وخاطئة صفة ناصية كاذبة وخاطئة طيب أحسن فهو كالمثال المذكور مررت بزيد رجل ضريف كالمثال المذكور هذه الآية قال أو بدل سالم أي ضريف على أنه بدل سالم وهذا فيه ضعف الأقرب أن ضريف صفة لرجل وليس ببدل سالم لأن البدل في الاشتقاق فيه خلاف هل يكون مشتقا فيه خلاف فضريف نعم لرجل هذا الأقرب وهذا الأرجح ووجه ثاني عند بعض النحاة أنه يعرف بدل ضريف لأنهم يرون أن البدل لا بأس أن يكون مشتقا فالآن وجهان في ضريف الوجه الأول أما رجل تقدم وجه واحد هو إيش بدل بقي ضريف في وجهان على ما ذكر هنا الوجه الأول هو الأرجح ضريف صفة لرجل والثاني بدل ثان من رجل بدل ثان من رجل رجل لفظي لا رجل بدل أول بدل ثان من زيد رجل بدل أول وضريف رجل إيش بدل ثان وضريف بدل ثان ولا تقوى ما سمعت ولو جاء ربك والملك صفا صفا ما يعرف هذه الآية. إن شاء الله يأتي بضبر الندى حال على الصحيح سيأتي إن شاء الله الكلام على هذه الآية عند ابن هشام أيضا في الوقت الذي يريد راجع صفا صفا بقدر الندى. قالوا مثلا بعيدا من هذا فرجل بدل من زيد وأما ضريب فنعطي رجل مثل نفس عمد الناصية ناصية كاذبة خاطئة أو بدل ثان وهذا في بدل الكل من الكل. نعم هذا المثال لبدل الكل من الكل الذي في النظم والذي أيضا في الآية من باب بدل الكل من الكل. وتقدم معنا الكلام على أنواع البدل وأن البدل على أربعة أقسام بدل كل من كل وقاصصة أن يكون البدل عين المبدل منه أو مجلول البدل مجلول المبدل منه لا فوز لا فوز بينهما مجلول البدل مجلول المبدل منه بلا فوز أو في التعبير الأول هو أحسن والأكثر على الظاهر أن يكون البدل عين المبدل منه جاء زيد أبوك أبوك هو عين عين النوع الأول متعرض لها الأربعة أو ثلاثة ذكر ثلاثة وتقول في بدل البعض من الكل ما هو ضابطه أن يكون البدل جزءا من المبدل منه. قال وتقول في بدل البعض من الكل أكلت الرغيف أكثر أكلت السمكة فنصفها وهكذا أو نصفه أو نحو ذلك. ومنهم قوله تعالى ثم عموا وصموا كثير منهم لإعراب كثير نعرف كثير على الآية على ما ذكر هنا أما الأوجه الأخرى ما لدينا بدل أحسنتم بدل من الواو بدل من الضمير عموا وصموا كثير منهم هذا كان أصل المصطلح الذي لمن نرجع أكثر من البراغي نعم من أدلة هذا وفي بدل الاشتمال اعجبني زيد علمه وتقدم السلام على بدل الاشتمال الان كثير ما يعرب خرجنا على ايش انه اعراب وايش انه بدل من الواو تفضل بدل من الواو ومنهم صفه كثير موصوفون بانهم منهم منهم صفه في كثير قالوا في بدل الاشتمال ما بعض يا عبد الرحمن ما هو بعض بدل الاشتمال يكون بين البدل والمبدل من الارتباط بغير الكنية ولا الجزئية ليس كل من كل ولا جزء من كل. قال وتقول في بدل البعض من الكل أكلت الرغيف أكثره وهنا أتى بأل مع الكل بدل البعض من الكل وكذلك مع البعض وفي الأول هذا بدل الكل من كل وعند النحامين بدل الكل من كل تأتي بأل مع الكل أو بأل مع البعض صحيح أنه قد تقتل الناس بذلك فلا بأس كثر كلامه بهذا فلا داعي للتحجير. قالوا تقول في بدل البعض من الكل أكلت الرغيف أكثر أو نصفه أو نحو ذلك ومنه قوله تعالى ثم عموا وقموا كثير منهم وفي بدل الاشتمال عجبني زيد علمه تقدم معنا أنه يكون في صور مكتسبة وغير المكتسبة علمه من المكتسبة وغير المكتسبة المكتسبة عجبني زيد جماله حسنه أدبه لا جماله حسنه أما العلم غير المكتسبة أحسنه. قال وقد يبدل الفعل من الفعل نعم يبدل الفعل من الفعل لكنه قليل كما عبر بقليل قال وقد يبدل الفعل من الفعل نحو من يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف أين البدل الآن يضاعف بدل من يلقى اختلف فيه هل هو بدل كل من كل أو بدل اجتماع يضاعف. قال وقد يبدل الفعل من الفعل نحو من يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف اشتري لا يعرف من يعرفها من الإخوان من اسم شرط جازم مبتدا سرعة يفعل فعل الشرط مجزوم بمن على التسميه كون والفاعل مبتدا وذلك خبر وذلك قصدي مفعول مفعول به يفعل يلقى جواب الشرط مجزوم على التسميه حق حرف العلة والفاعل مبتدا أتاما مفعول به ويضاعف بدل من يلقى والشاهد الآية إبدال الفعل من الفعل. قال ومثل الوصف بقوله واقف على سائلك ضعيفي فضعيف نعت سائل وهو مغاير للموصوف كما في البيت المتقدم معنا وهكذا الوصف إذا ظهر الصفة صفة عشابة، وهو مظاهر للموصوف أي مشابه له في تعريفه كما شرط الشيخ. نعم شرط هذا. ما هي الألفاظ